نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاهز إن شاء الله خبر شيخ؟ نعم جاهز بإذن الله. بارك الله فيك. بس لا تنسى تعلن إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا شو يوضع قرخ تمام وأنا ما جاء مع جبريل قرخ هو أخوام شيخ تمام أتصدقوا أخذوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله ورحمة الله. الله يحييك بارك الله فيك يا شيخ. نبدأ إن شاء الله يا شيخ. بإذن الله. تفضل يا شيخ. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. الأخوة الأفاضل في نسبة السنة النبوية أحييكم في هذه الليلة ليلة الرابع عشر من رجب عام 37,400 الموافق 21 من نيسان أبريل عام 16 ميلادية. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأله تعالى كما جمع بين قلوبنا على الإيمان والتوحيد والسنة أن يجمع أبداننا على طاعته واتباع نبيه وهدي السلف الصالح وأن يحشرنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونكمل معكم شرح السفارينية ونسأله تعالى الإعانة والتسديد والإخلاص والقبول. وصلنا إلى قول المؤلف وأن ما جاء مع جبريل. نعم أقرأ لنا أبو عبد الرحمن. نعم يا شيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. ولو هذه ما أن تكون واو عطف فتكون وأن معطوفة على قوله بأنه واحد لا شريك له ولا، يعني تتمة الكلام. وإما تكون هذه الواو ابتداء فتكون ما بعدها ابتداء كلام، وهمزة إن في أول الكلام تكون مكسورة. قال ابن مالك فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت للقول وأكمل. إذن إما أن تكون وأن ما جاء مع جبريل ويصح أن تكون على الابتداء. الآن انتهينا من الكلام السابق، نبدأ بتفاصيل العقيدة يعني تقديره. نقول وإنما جاء مع جبريل، فما هذه موصولة، وإن الذي جاء من الله تبارك وتعالى مع جبريل، مع ظرف مبني على النصب، وما بعده يكون مضافا إليه مجرورا بالإضافة. وجبريل في أصله ممنوع من الصرف، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ملائكته ورسله وجبريل مجرور بالفتحة بدل الكسرة، لكنه هنا جاء به مخفوض، والممنوع من الصرف قد يجر للضرورة، وإنما جره هنا للوزن، وإلا الأصل أنه مع جبريل. قال وأنما جاء مع جبريل، وما الذي جاء مع جبريل؟ إنه القرآن، كلام الله. ولذلك بعد أن ذكر المؤلف مذهب السلف في الصفات ذكر القول في القرآن، فأول كلام تكلم به بعد الصفات ما هو؟ هو القرآن. وجبريل كما تعلمون هو من أفضل الملائكة، وينزل بالوحي، الوحي فيه حياة الأرواح، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وجبريل وميكائيل وإسرافيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد صلاة الفجر يقول اللهم بين الأذان والإقامة اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، يسأل الله عز وجل بربوبية هؤلاء، كذلك في قيام الليل. فجبريل الملك الذي وصفه الله عز وجل بالقوة والأمانة، قال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة، قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهو قوي أمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، جاء بهذا الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الكلام عن ماذا هنا؟ الكلام عن القرآن الذي جاء به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين، وإنه لتنزيل رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فنزل من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع جبريل. قال وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، من محكم القرآن. هذه كما يقول الشيخ العثيمين، يقول من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن أصل الكلام من القرآن المحكم. القرآن مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني بمعنى مقروء. القرآن بمعنى مقروء هو كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الموضوع ما بين الدفتين المتعبد بتلاوته. من محكم القرآن، هذا القرآن وصفه الله عز وجل لأنه محكم، من محكم القرآن يعني من القرآن المحكم. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تلك آيات الكتاب الحكيم. وصفه في موطن بالمحكم والمتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. إذن وصفه هنا بالمحكم والمتشابه، ووصفه في موطن ثالث بالمتشابه. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا هو محكم أي متقن يصدق بعضه بعضا، لا تناقض فيه ولا خلل، بل عمله على الإحكام، أخباره صدق لا كذب فيها، وأحكامه عدل لا جور فيها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ودلالاته لا تناقض فيها ولا خور. وهو من جهة أخرى متشابه في الإعجاز والجودة والإتقان، كله معجز وكله جيد وكله متقن. ومنه آيات محكمات وأخرى متشابهات بينات واضحات الدلالة، وأخرى متشابهات غير واضحة الدلالة، فالغير واضحة الدلالة ترد إلى المحكم البين الدلالة فيكون جميعه محكما. قال من محكم، وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، من القرآن المحكم المنزل، فهو منزل كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. من محكم القرآن والتنزيل. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن ما جاءنا من الله عز وجل مع الملك جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم من القرآن المحكم المنزل من الله عز وجل، قال كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. قال وأن الذي جاء مع جبريل هذا اسم إن من محكم القرآن والتنزيل كلامه، أن القرآن كلامه. إذن الآن جاءنا خبر إن مرفوع كلامه. إذن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، تكلم به بحرف وصوت على الحقيقة، فسمعه جبريل من رب العزة تبارك وتعالى ونزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو قوي أمين، فتكلم به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما تكلم له به رب العزة تبارك وتعالى، وتكفل الله تبارك وتعالى أن يجمعه في قلب نبيه ثم يتلوه على العباد كما سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي أن نجمعه في قلبك، وقرآنه وأن تقرأه، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم فاستمع قرآنه ثم إن علينا بيانه. استمع إلى قراءة جبريل ولا تردد تعالج من التنزيل شدة، لا، سنجمعه في قلبك. فهو كلام الله بلفظه ومعناه، كما تقول الجهمية أنه، إن قلنا أنه متكلم شبهناه بالمخلوقات أو غير ذلك من اللوازم الباطلة التي ردوا بها أن يكون القرآن كلام الله، ولا كما تابعتهم المعتزلة على ذلك، وكما لا كما تابعهم بعض الأشاعرة وقالوا أخذوا بعض كلامهم وتركوا بعضا، قالوا كلام نفساني معنى قائم في نفسه تبارك وتعالى، أما هذه الحروف والأصوات فهي من قول مخلوق، إما أن يكون عبر بها جبريل أو حكى بها جبريل عن رب العالمين، أو أن يكون قد عبر بها محمدا، عبر بها محمد صلى الله عليه وسلم، أو حكى عن الله عز وجل محمد، هكذا يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قول الأشاعرة، يقولون هذه كلها كلام نفسي معنى قائم في النفس، المعنى غير مخلوق، أما اللفظ فهو مخلوق. أما عقيدة السلف أهل السنة عقيدة السلف أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال كلامه سبحانه سبحه تسبيحا ونزهه تبارك وتعالى مصدر منصوب بل اسم مصدر لأن المصدر ما وافقت حروفه حروف الفعل أما هذا فقد اختلفت حروفه سبح تسبيحا لا سبحان اسم مصدر. قال كلامه سبحانه قديم قديم عند أهل الكلام ومن يتكلم في العقائد الذي لا أول له، وعندما يقولون عن الله عز وجل أنه قديم فإنهم يعنون أنه لا أول له. فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، كلمة قديم لم ترد عن السلف، لكن معناها صحيح فتقبلها وتلفظ بها بعض أهل السنة. فيقول المؤلف كلامه سبحانه قديم، فهل القرآن قديم أي أنه أزلي أي أن الله عز وجل قد تكلم به أزلا قبل خلق السماوات والأرض أم تكلم به إلى جبريل حين نزل به إلى محمد؟ الراجح هو الثاني، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف أن القرآن أو إن القرآن قديم. الله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، هل نقول أن هذا الكلام قديم؟ الله تعالى يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هل نقول أن هذا الوحي وهذا الكلام تكلم به الله تبارك وتعالى في الأزل أم أن الله عز وجل أنه أخبر أنه تكلم مع إبراهيم تكلم مع نوح تكلم مع موسى؟ الجواب أن الله عز وجل أصل الكلام صفة الكلام قديمة، أما آحادها فحادثة محدثة. فالقرآن إن أريد به أنه معنى تكلم الله به في الأزل فهذا قول مبتدع، ومنشأ هذا القول من اعتقاد أن الكلام معنى قائم بالنفس وهو قول الأشاعرة. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الله لم يزل ولا يزال متكلما. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الذين اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قديم العين، يعني مثل القرآن قديم العين وتكليم موسى قديم، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ثم اختلفوا. فمنهم من قال القديم هو معنى واحد وهو جميع معاني التوراة والإنجيل والقرآن، وأن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآنا، والقرآن إذا عبر عنه بالعبرية صار توراة. قالوا والقرآن العربي لم يتكلم الله به، بل إما أن يكون خلقه في بعض الأجسام وإما أن يكون أحدثه جبريل أو محمد، فيكون كلاما لذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات الرب الذي هو جميع معاني الكلام. ومنهم من قال بل القرآن القديم هو حروف أو حروف وأصوات، وهي قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزلا وأبدا. والمقصود كما يقول شيخ الإسلام أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منهما عن أحد من السلف، أعني الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والدين الذين لهم في الأمة لسان صدق في زمن أحمد بن حنبل ولا زمن الشافعي ولا زمن أبي حنيفة ولا قبلهم. وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. إذن هذا القول مردود. وأما إن أريد أنه غير مخلوق، أرادوا بالقول القديم أنه غير مخلوق وأن جنس الكلام في حقه تعالى قديم لم يزل ولا يزال متكلما، فهذا حق. ومن ذكر من أهل السنة عن القرآن أنه قديم، من قال عن القرآن أنه قديم من أهل السنة، فإنما هذا مراده أن أصل الصفة قديمة كما ورد في اللمعة وكما ورد في اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذا قال شيخ الإسلام إذا قيل كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلما بعد أن لم يكن متكلما، ولا كلامه مخلوق ولا معنى واحد قديم قائم بذاته بل لم يزل متكلما إذا شاء، فهذا كلام صحيح. ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديم، وكانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. إذن قول المؤلف كلامه سبحانه قديم هذه مما اعترض به على المؤلف. الله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع سمع بالماضي، والله يسمع، فهل نقبل هذا الكلام تكلم به أجلا أم تكلم به الآن؟ وحدوث وأحاد فعله ليس فيه نقص بل هو من تمام كماله تبارك وتعالى. قال كلامه سبحانه قديم أعي الورى بالنص يا عليم. أعيا بمعنى أعجز، فهو معجز لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. والوراء هم الخلق، أعيا الوراء بالنص. قل لئن اجتمعت النص قوله تعالى مثلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال في موطن آخر أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذن بالنص أعيا الورى يا عليم، يا من عنده علم، يا ذا العلم، هذا القرآن كلام الله عز وجل، ليعجز الورى أن يأتوا بسورة من مثله بل بأدنى من السورة. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث من مثله إن كانوا صادق. والحديث هو أدنى من السورة آية لا يستطيعون أن يفقه. ولذا قال وليس في طلق الورى من أخذه أن يستطيعوا سورة من مثله، يعني ليس في طاقة الورى وهم الخلق جميعا، ليس في وسعهم ولا طاقتهم من أصله، يعني من أولهم إلى آخرهم أو من أصل المسألة. لأن منهم من قال هم أي الورى أي الخلق يستطيعون المجيء بمثله، ولكن الله صرفهم عن ذلك. الإمام وهو القول الحق يرد ردا من أصله، يعني من أصل المسألة، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وليس في طلق الورى من أصله، يعني هذا القول مردود، لا يستطيعون أن يعارضوه من غير صارف، بل لو لم يخلق الله عز وجل فيهم، ما خلق الله عز وجل فيهم أمرا صرفهم عن ذلك. الفارابي أو غيره جلس شهرا كي يعارض كلام الله، فنزل يمشي في بعض الطرق فسمع قارئا يقرأ في الكتاب، صبيا يقرأ، وقيل يا أرض أقلعي، وقيل يا أرض بلعي الآية، شلون أبو عبد الرحمن؟ نعم يا شيخ، نهاية سورة أو نهاية قصة نوح في آخر سورة، في سورة هود، وقيل يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فتفكر نظار قال هذا الكلام لا يعارض، فرجع إلى ما كتبه ومحى. الخلق لا يستطيعون أن يعارضوا هذا الكلام، ولذا قال وليس في طلق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله، لا يستطيعون ولا مثل، يعني أقصى سورة قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هل يستطيع الورى الخلق جميعا من أولهم إلى آخرهم أن يأتوا بمثل هذه السورة؟ الجواب لا. ولذا تحدى الله تبارك وتعالى العرب بذلك أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، وعندهم الهمة، وعندهم ما يستدعي أن يعارضوا هذا القرآن، وهو أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد سفه آلهتهم وأحلامهم و أتى على دين آبائهم وأجدادهم، الدين الذي أنفوه بالخلل والنقص، وفعل بهم ما فعل، وعندهم أكبر دواعي معارضة هذا القرآن، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذه السورة القليلة في كلماتها الكبيرة في معانيها. فلذا قال وليس في طلق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. إذن هذا الدرس كان عن القرآن، وهو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المحفوظ ما بين الدفتين، كلام الله منه بدأ وإليه يعود، كلام الله وغير مخلوق. قال الإمام أحمد ولا يعجز أحدكم أن يقول غير مخلوق، بل هو كلام الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبه كي تكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. وجزاكم وفيكم بارك الله وأكرمكم. الأخوة يسلمون عليك يا شيخ. قبلهم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير. آمين وإياكم على الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.